إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد سمع سامع بحمد الله وحسن بلائه علينا اللهم صاحبنا وأفضل علينا عائذا بالله من النار أما بعد فما زلنا مع الدروس في أصول التفسير أو علوم القرآن كما هي تسمية الأصول والأدق وقد ذكرنا أمورا ووصلنا إلى المقدمات العشر الأساسية لكل علم وذكرنا أن كل علم لابد فيه من مقدمات عشر أساسية يتصورها طالب العلم حتى يتصور العلم نفسه فذكرنا في ذلك جملة من الأمور من يذكرنا بهذه الأمور بهذه المقدمات التي أتينا عليها لا. من التعريف ذكرنا الموضوع وذكرنا الواضع ففي التعريف كيف قلنا كيف يمكن أن نعرف علوم القرآن جيد إذا كان مركبا إضافيا فينبغي تعريفه بأن نعرف مفرداته كلا على حدة ثم نعرفه بعد الإضافة فكيف قلنا لو قلنا علوم القرآن العلوم الخادمة له لا المستخرجة منه وإلا فعلوم القرآن بالمعنى الأشمل يشملها كلها علوم مستخرجة منه الخادمة له كلها علوم القرآن لكن القصد من علوم القرآن كونه علما على فن مخصوص نقصد به العلوم المستخرجة للعلوم الخادمة للعلوم المستخرجة والمستنبطة منه والعلوم المستنبطة من القرآن أوسع من العلوم الخادمة له ولا شك وفي موضوعه فيما يتحدث هذا العلم ما موضوعه قل نعم موضوعه كتاب الله تبارك وتعالى موضوعه القرآن في الحقيقة موضوعه هو القرآن طيب الواضع تكلمنا فيه فيما مضى ذكرنا في ذلك أمورا أنا لا أذكر ما تكلمنا فيه، لذلك لن أسأل. فإذا المقدمات العشر هذه الأساسية كما قلنا هي التي جمعها المقري رحمة الله عليه في قوله: من رمى فنا فليقدم أولا علما بحده وموضوعا تلا، واضع ونسبة ومستمد منه وفضله وحكم يعتمد، واسم وما أفاد والمسائل فتلك عشر للمنى وسائل، وبعضهم فيها على البعض اقتصر، ومن يكن يدري جميعها انتصر. فنتكلم الآن في استمداد فيما يستمد منه ما تستمد منه علوم القرآن. وعلوم القرآن مستمدها من كتاب الله تبارك وتعالى ومن سنة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم، وكذلك تستمد علوم القرآن من أقوال الصحابة، وتستمد علوم القرآن من التاريخ، ومن غير ذلك. فقد يكون العلم المفرد من علوم القرآن مستمدا من الكتاب، من كتاب الله تبارك وتعالى، من القرآن نفسه، كغالب ما يتعلق بالمعنى مثلا في الغالب متعلقه الأساسي هو القرآن، هو الآية، هو الكتاب. وقد يكون من السنة كما لو كان رواية عن رسول الله عليه الصلاة والسلام تبين معنى تلك الآية، وقد يكون من أقوال الصحابة كما لو كان سببا للنزول مثلا، فلم يرد قط عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه ذكر أن سبب نزول الآية الفلانية كذا مثلا، لكننا نجد هذا في أقوال الصحابة رضوان الله عليهم، فهم الذين شاهدوا مواقع التنزيل. وأسباب النزول قد تكون اجتهادية، قد يجتهد الصاحب، ليس بالضرورة أن له في ذلك علما كما سيأتي معنا، بل قد تحدث حادثة فتنزل آيات فيظنه أن سبب نزول تلك الآيات هو تلك الحادثة، ويرى صاحب آخر حادثة أخرى فتنزل إثرها الآيات نفسها فيربطها بها فيظن أن سبب النزول هو ذاك. وبهذا تجدون اختلافا أحيانا في أسباب النزول، بعضهم يقول نزلت في فلان، الآخر يقول نزلت في فلان. وقد يستمد بعض علوم القرآن من التاريخ، كمبحث الجمع مثلا، جمع القرآن، جمعه في عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وجمعه في عهد أبي بكر، وجمعه في عهد عثمان، هذا كله تاريخ إن شئت أن تجعله كله تاريخا، وإلا فصلت ما كان في عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم باعتباره سيرة أو سنة على التعريف الواسع للسنة، وهي كل ما نسب إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو سيرة أو صفة خلقية أو خلقية. وقد يكون استمداد هذا بعض علومه من اللغة، كمباحث البيان والبديع والبلاغة التي فيه، والمفردات والمبهمات وغيرها، مما يكون مستمدها من لغة العرب ومن لسانهم، لأنه بلسان عربي مبين، وهكذا. فبحسب العلم يكون مستمده. فهذا من ناحية استمداد هذا العلم. و فضل هذا العلم الآن، فضله، هذا العلم لا شك فاضل، بل هو من أفضل العلوم، وذلك أن العلم يشرف بشرف المعلوم فيه وبشرف ما يستفاد منه، وقد يشرف بشرف المنسوب له أيضا. فلو قلبت هذه الأمور الثلاثة لوجدتها كلها في أعلى القمة. فهذا العلم يتحدث عن الكتاب، عن كلام الله جل جلاله الذي هو صفة من صفاته تبارك وتعالى، فهو يستمد شرفه من هذه النسبة. ثم هذا العلم المعلوم فيه هو القرآن، فأنعم بها من نسبة، من نسبة فاضلة. زد على ذلك أن هذا الكتاب يستفاد منه كل فضل وكل خير يمكن أن يكون للبشر، سواء تصريحا أو تلميحا كما ذكرنا. فكل خير في هذه الدنيا قد جاء في القرآن. فإن كان في أمور أخرانا وديننا، فإن هذا الكتاب لم يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا ودلنا على خيرها. وإن كان في أمور الدنيا فقد دلنا إجمالا على كل ما يمكن أن يفيدنا في دنيانا أيضا. ففضله يكون في ديننا ودنيانا وأخرانا. فلو أضفت إلى ذلك أن كل فضل في القرآن نفسه هو في هذا العلم، فكل فضل في الكتاب في القرآن، كل فضل ورد في القرآن فهو منسحب على هذه العلوم، علوم القرآن، فبذلك تعلم شرفه. كيف وقد قال رسول الله عليه الصلاة والسلام كما في حديث عثمان في صحيح البخاري وغيره: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. فأناط عليه الصلاة والسلام الخيرية لمن تعلم وعلم هذا الكتاب. وهذه العلوم لا شك هي أكبر الوسائل المعينة على فهم وتدبر هذا الكتاب، فبذلك تكون الخيرية أيضا منسحبة على تعلم هذه العلوم الفاضلة. هذا فيما يتعلق بفضله باختصار، وما أظن أن كتاب الله تبارك وتعالى بحاجة إلى بيان فضله أو الإسهاب فيه. فنمر لما بعده وهو الحكم. الحكم المقصود به حكم تعلم هذا العلم. وحكم تعلم هذا العلم هو فرض كفاية، هو فرض كفاية. وفرض الكفاية طبعا تعريفه الشائع بين الناس هو ماذا؟ فرض الكفاية هو إذا قام به البعض سقط عن الباقين. وهذا التعريف الحقيقة هذا تعريف كسيح أصلا، هذا ما لأنه حين تقول قام به البعض، هذا البعض قد لا يكون فيه الكفاية أصلا، وإنما هو سمي فرض كفاية لأنه لا بد أن تقوم به الكفاية. فنقول يقوم به بعض، البعض ممن تقع بهم الكفاية. فلو قلنا هذا أيضا يبقى في التعريف نقص، لأنه كما ذكرنا لكم دائما ينبغي أن يبتعد في التعريفات عن مسألة الثواب والعقاب. إذا قام به البعض سقط الإثم عن الباقين، ينبغي دائما أن يبتعد عن مسألة الثواب والعقاب، لأنه قد يسقط الإثم عن الباقين دون أن يقوم به البعض، فيرد عليك هذا الاحتمال. فهمت؟ لو كان رجلا مثلا لا يجد أين يتعلم أي شيء، هذا لا يمكن أن يأثم حتى لو لم يقم به أحد، لو لم يقم بهذا الفرض أحد هو لا يأثم. فهمتم؟ فذلك ينبغي أن يبتعد عن مسألة الثواب والعقاب، وأن توصف المسائل وأن تعرف وتحدى كما هي، يعني أن تصور. فلذلك أولى التعريفات عند الأصوليين أن نقول فرض الكفاية هو مهم يقصد حصوله من غير نظر بالذات إلى فاعله. هو مهم يقصد حصوله من غير نظر بالذات إلى فاعله، فهو مهم من المهمات. وذلك أنه من كان يتصور أن فرض الكفاية هذا لابد أن يكون شيئا شرعيا، فهذا ما تصور المسألة، لأن فروض الكفاية يدخل فيها علم الطب وعلم الهندسة وعلم الجغرافيا وعلم السباكة وعلم الحدادة وعلم النجارة، وكل علم، كل علم يكون فرضا كفائيا لا بد أن يكون في أمة الإسلام من يكفيناه. فهمتم؟ فهو مهم يقصد حصوله، وهو مقصود حصوله، ليس مثل فروض العين. فروض العين الآن المقصود بها الاختبار، مقصود بها اختبار المكلفين. أما فرض الكفاية فالمقصود حصوله هو في ذاته، وإلا فالله تبارك وتعالى غني عن صلاتنا وعن زكاتنا وعن صيامنا وعن حجنا وعن كل ما هو عبادة صرفة، لو استثنينا الزكاة التي أخطأت أنا وذكرتها الآن. فكل ما هو عبادة صرفة لله جل جلاله، هذه الله تبارك وتعالى خلق الخلق وهو غني عنه لا يحتاج له. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم وقفوا على صعيد واحد، كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم، ما نقص ذلك في ملكي شيئا. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم، ما زاد ذلك في ملكي شيئا. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم وقفوا على صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد منهم مسألته، ما نقص ذلك من ملكي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد شرا فلا يلومن إلا نفسه. فالله تبارك وتعالى غني عنا جل جلاله، ففروض الكفايات هذه المقصود بها مصلحة هؤلاء المكلفين. فلو لم يكن في الأمة طبيب أو من يكفي لتطبيبهم أثمت الأمة بعمومها. لو لم يكن في الأمة بعمومها من يدفع عن بيضة الإسلام أثمت الأمة بعمومها. لو لم يكن في الأمة من يكفيهم الصناعة أيا كانت، الفلاحة أيا كانت، فالأمة آثمة بعمومها، لأن هذه الأمور كلها لابد، يعني بعبارة ممجوجة ولكنها هذه هي الدرجة اليوم، قال الاكتفاء الذاتي، لا بد أن نحقق الاكتفاء الذاتي وإلا أثمنا جميعا. مفهوم؟ هذه كلها فروض كفاية. فرض الكفاية إذن قلنا هو مهم يقصد حصوله من غير نظر بالذات إلى فاعله، فليس المقصود فاعله كما في فروض العين. فرض العين المقصود الفاعل، هذا أن يمتحن، لا بد أن يمتحن هذا الفاعل ويظهر منه الخضوع والإنابة إلى الكبير المتعال، وهذا هو مفهوم العبادة، هو الخضوع، تذلل الله تبارك وتعالى، الاستسلام التام له. ليس المقصود من العبادة العبادة ذاتها، المقصود منها الخضوع لله تبارك وتعالى. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، فتكون في حياتك في كل تحريكة وتسكينة لله جل جلاله وبالله جل جلاله، فلا تسير إلا وفق أوامره، ومع ذلك لا تفعل إلا له جل جلاله. ولهذا المسؤول الفضيل بن عياض عن قول الله تبارك وتعالى ليبلوكم أيكم أحسن عملا، قال أفضله أخلصه أصوبه، أخلصه أصوبه. قيل ما أخلصه أصوبه يا أبا علي؟ قال أخلصه أن يكون لله، وأصوبه أن يكون على السنة. فأنت لا تتعبد الله على وفق هواك وإرادتك، ولا تتعبد إلا الله تبارك وتعالى، فلا بد أن يكون خالصا لوجه الله تبارك وتعالى وصوابا كما هو مراد الله تبارك وتعالى، كما أراده الله منك. فعليه فرض الكفاية يختلف عن فرض العين من هذه الناحية، حيث أن الأول مطلوب من الأمة كلها، والثاني مطلوب من الأعيان على وجه الاختبار. فرض الكفاية هذا أيضا اختلف في مسألة هل هو أفضل أم فرض العين. اختلف أهل العلم فيهما أيهما خير، هل فرض الكفاية خير أم فرض العين. ذهب البعض إلى أن فرض الكفاية يفضل فرض العين وهو خير منه، باعتبار أنه أولا مقصود لذاته كما ذكرنا، وباعتبار أيضا أنه لو نظرنا من ناحية الأجور، القائم بفرض الكفاية يحصل أجر الأمة جميعا لأنه رفع الإثم عنهم جميعا فأسدى لهم معروفا. أقفل هواتفكم الله يهديكم. فأسدى للأمة جميعا معروفا، إذن يحصل جميع أجورها، فيكون الرجل يصبح كل يوم على مثل أجر الأمة وينام عليه، أجر ما يتخيله أحد لمن تأمله، وذلك أنه كفاهم في باب من أبواب العلم. وذهب البعض إلى أن فرض العين هو الأولى والأفضل، لأنه أولا هذا هو الذي خلقنا الله تبارك وتعالى من أجله، فقال ما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ثم هذا الذي هو قام به التكليف وهو الأمانة التي لم تطق حملها السماوات والأرض والجبال وأبين أن يحملنها وأشفقنا منها وحملها الإنسان، قالوا هو أفضل من هذه الحيثية. وعلى كل الأمر واسع، يحتمل الأخذ والرد. وجمهور أهل العلم يرون أنه فرض على كل الأمة، فرض الكفاية فرض على كل الأمة، يعني هو مطلوب من كل الأمة، من أمة الإسلام جميعا. ولكن ذهب المحققون إلى أن فرض الكفاية ليس مطلوبا من أمة الإسلام كلها، وإنما هو مطلوب من كانوا قادرين عليه من النخبة. واستدلوا على ذلك بأن الله تبارك وتعالى يقول فلولا نفر من كل فرقة منهم، فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم، ولم يقل فلولا نفر منهم طائفة، فجعل هذه الفروض الكفائية مطلوبة من فرقة منهم، وهذه الفرقة هي التي تكون مؤهلة. والبشر كما هو معلوم متفاوتون، بعض الناس لا يمكنه مطلقا مثلا أن يتقن بابا واحدا من أبواب العلم، فالعقول قسمها الله تبارك وتعالى وهي أرزاق، وما من أحد إلا وهو راض عن الله في عقله، وأقلهم عقلا أرضاهم به، فهذه حظوظ وقسم، قد يفتح الله على أحدهم في المال، قد يفتح الله على أحدهم في الصحة، قد يفتح الله أرزاق يعني، والبعض قد يفتح الله عليه في الفهم أو في الحفظ أو في العلم أو في أي شيء، فهي أرزاق. فقالوا إذن فرض الكفاية هذا ليس مطلوبا من أمة الإسلام كلها، إنما هو مطلوب من فرقة منهم. وهذه الفرقة طبعا اختلفوا بعد ذلك في هل هو مبهم في هذه الفرقة، يعني فرقة مثلا من 10 أشخاص هؤلاء هم الذين مطلوب منهم فرض الكفاية، هل هؤلاء هم الذين يسدون مسد الأمة، فهل هو مبهم فيهم، يعني مطلوب من أي واحد منهم ولا مطلوب منهم جميعا، أو هو معين عليهم، أو هو يتعين على من قام به. البعض قالوا هو يتعين على من يقوم به، فمن قام به و بدأ فيه فحصل فيه ملكة وبلغ فيه شأوا ووجد من نفسه قدرة، فهذا يتعين عليه، ما يصبح في حقه فرض كفاية، يصبح في حقه فرض عين. وكذلك اختلفوا في مسألة هل يجب بالشروع أو لا يجب بالشروع، على نحو ما ذكرنا، أظن ذكرناه قديما هذا المبحث، فاختلفوا فيه على نفس النحو. والصواب والأصح أنه يجب بالشروع، فالذي يبدأ في تحصيل فرض الكفاية يصبح واجبا في حقه عينيا، ومثله مثل النافلة عند من قالوا أنها تجب بالشروع لقول الله تبارك وتعالى ولا تبطلوا أعمالكم، ومثله أيضا السنة الكفائية فهي كذلك تلحق بهذا. فإذا هذا العلم الذي هو علم علوم القرآن فرض كفائي مطلوب من أمة الإسلام جميعا، والمطلوب منه كفرض كفاية لا شك أنه ليس كل علوم القرآن، لأن علوم القرآن بعضها عيني، فتعلمك لما تصلح به صلاتك مثلا هذا فرض عين في حقك، مع أنه من علوم القرآن، لأن علوم القرآن تشمله. فحفظك لكتاب الله تبارك وتعالى، حفظك للفاتحة ولسورة لتصلح صلاتك هذا فرض عين في حقك، وكذلك تعلمك للتجويد الذي هو فرض عين، ليس كل التجويد فرض عين، إنما التجويد الذي هو فرض عين يعني إقامة الحروف بحيث لا تلحن لحنا جليا يبطل الصلاة، هذا فرض عين. وهو مقصود الجزري حين يقول الأخذ بالتجويد حتم لازم ومن لم يجود القرآن آثم، ليس مقصوده أنه أن تتعلم جميع الأحكام من روم وإشمام والإمالات والترقيق والاستعلاء، وهذه ما تجب في حقك، إنما يجب في حقك مثلا أن تعلم كيف تقرأ الفاتحة صوابا بحيث لا تلحن فيها لحنا جليا يخل بالمعنى. فما كان منه على الكفاية هذا يجب في حق الأمة. فتعلم دقيق هذا العلم، دقيق هذا العلم وعويص مباحثه وغامض مسائله وأوابد فرائده، هذا يجب على الأمة وجوبا كفائيا. فيجب أن يكون في هذه الأمة من يحصل دقائق هذا العلم حتى لا يضيع دقيق العلم، لأنه بدقيق العلم ترد الشبهات ويحكم العلم ويمتن، ليس بمقدماته وفتات الموائد العلمية. ولكي تحصل بالمناسبة أجر الأمة جميعا، حتى تحصل هذا الأجر العظيم الرفيع، قف معي يا صاحي وقف. فهذا العلم، هذا العلم رفيع المقام، هذا العلم شديد المرام، هذا العلم بطيء اللزام لا يرى في المنام ولا يورث عن الآباء والأعمام ولا ينال بالأوهام والأحلام، بل هو شجرة تغرس في النفس تسقى بالدرس، ويلزم صاحبه أن يصبر على لأواء الطريق وهجير وقيض ذلك الصراط اللاحب، لا يخرج عنه يمينا ولا شمالا إلى بنيات الطريق يرتع حيث يحلو له. لابد أن يصبر على طول السهر ومرارة الفقر الساكن تحت عمائم الفقهاء والمضايقة وما يرمى من الأشواك تحت قدميك أسوة بحمالة الحطب وغيرها. فإذا وجدت ذلك فأنت على طريق الأنبياء تسير، فكيف تحار أو تتأخر؟ فلا بد أن تثبت على ذلك الطريق، هذاك هو طريق العلم. فلا يظن النظان أنه يمكن أن يقضي يومه بالجمع وليله بالجماع ثم يصير بعد ذلك فقيها مدرسا عالما تشد له الرحال وتضرب له آباط الإبل وترفع إليه الرؤوس لما يقدم من علم. هذا دون ذلك خرط القتاد، هيهات يا صاحبي هيهات. فأنت لتحصل مثل هذا الأجر الذي تسمعه تظنه تحت قدمك، ها ليس الأمر كذلك. أنت لو لم تستحضر النية مثلا ستحصل أجرا نافلة فقط، ستحصل أجرا نافلة، فقد تقوم بفرض الكفاية ولا تحصل إلا أجر نافلة. فلذلك لا بد من استحضار النية ومن تعاهدها ومعالجتها، وهي أشد شيء. بعض الأئمة قال عالجت نيتي 20 سنة فمن صلحت. أما اليوم لو تسأل أقل طالب علم فهو يطلب العلم لله خالصا لوجه الله، لا يريد عليه جزاء ولا شكورا. ما أبعد تلك الشقة. فيا أخي عليك أن تيمم قلبك إلى الله تبارك وتعالى، وتولي وجه قصدك شطر التقرب إلى الله تبارك وتعالى بحفظ هذا العلم على هذه الأمة المرحومة، وأن تعقد العزم على أن تسد لأمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم مسدا، وأن تزيد في عمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعلمك هذا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما عاش لهذه الدعوة، لهذا الكتاب المجيد، لهذه السنة، فأنت إذا عشت لها زدت في عمره صلى الله عليه وآله وسلم. فبهذه النيات تحصل تلك الأجور العظيمة، ليس بالنوم والأوهام والأحلام. هذا فيما يتعلق بفرض الكفاية. وفي هذا يقول السيوطي في الكوكب الساطع، يقول فرض الكفاية مهم يقصد ونظر عن فاعل يجرد، وذهب الأستاذ والجويني، الأستاذ طبعا أبو إسحاق الإسفرايني، وذهب الأستاذ والجويني، الجويني هو أبو محمد الجويني ليس صاحب الورقات أبو المعالي، هذا ابنه، وابنه أيضا ذهب نفس القول. فذهب الأستاذ والجويني ونجله، أي ابنه ونجله، يفضل فرض العين وهو على الكل رأى الجمهور، والقول بالبعض هو المنصور، فقيل مبهم وقيل عينا وقيل من قام به ووهنا، وبالشروع في الأصح يلزم، ومثله سنتها تنقسم. هذا ما يتعلق إذن بإيش؟ بحكم تعلم هذا العلم. إذن الآن الاسم، اسم هذا العلم هو علوم القرآن، علم علوم القرآن، اسمه علم علوم القرآن. والبعض قد يسميه علم أصول التفسير كما ذكرنا لكم، والبعض قد يسميه علم قواعد التفسير، والبعض قد يسميه علوم التفسير. والحقيقة أن هذا كله تجوز، هذا العلم اسمه علم علوم القرآن. وإلا فأصول التفسير وعلوم التفسير هذه من جملة علوم القرآن، فعلم التفسير أخص مطلقا من علوم القرآن. فكل ما هو من علوم التفسير هو من علوم القرآن، لكن ليس كل ما هو من علوم القرآن من علوم التفسير. فهمتم؟ كل ما كان من علوم التفسير هو من علوم القرآن، لأن علم التفسير هو أحد علوم القرآن، لكن ليس كل علم من علوم القرآن هو من علوم التفسير. مثلا علم الفواصل، علم الفواصل اللي هو علم عد الآية، يعني عد الآيات، هذا ليس من علوم التفسير لأنه لا ينفع شيئا في المعنى. فهمت؟ علم القراءات مثلا، علم توجيه القراءات، جزء فقط منه ينفع في التفسير، وهو ما كان يغير المعنى. أما كل ما يتعلق بالأداء مثلا فهذا لا علاقة له بالتفسير، فليس للتفسير علاقة بالإشمام، ولا بالرو ولا بتسهيل الهمزات ولا بالمدود، سواء مددت المد 4 حركات أو 6 أو 2 أو لم تمد أصلا، لا يتغير المعنى، يبقى المعنى هو المعنى، فهمت؟ فذلك هذه لا علاقة لها بعلم التفسير، مع أن هذه من علوم القرآن، علم التجويد، علم القراءات، علم الفواصل، كل هذه من علوم القرآن، لكنها ليس لها علاقة بعلم التفسير. وسيأتي معنا أيضا خلاف في علم التفسير ما هو أصلا في تعريفه، لأنه يعني حسب على ضوء تعريف علم التفسير نجد بعض المفسرين يدخل أحيانا ما ليس من التفسير على حسب اصطلاحه، سيأتي كل ذلك معنا. فإذا يمكن القول أن كل من سمى بغير اسم علوم القرآن إنما تجوز في التسمية. يعني مثلا نجد شيخ الإسلام ابن تيمية مثلا سمى المقدمة، مقدمته مقدمة في أصول التفسير، هذه طبعا لم يسميها شيخ الإسلام، سماها الطابع، لكن مقدمة شيخ الإسلام هذه مقدمة في أصول التفسير، هذه من علوم القرآن، لكن ما يمكن أن يقال أن هذه يعني هي علوم القرآن. ولا يمكن كذلك، كثير من الإخوة نسمع سبحان الله يعني نسمع مدحا في مقدمة شيخ الإسلام ابن تيمية، يعني ليس لأنه شيخ الإسلام يعني لابد أن يكون كل ما جاء من عنده جواهر، يعني هذا لا يكون إلا الأنبياء. مقدمة شيخ الإسلام ابن تيمية مثلا هذه ليست على ذلك المستوى الذي يصوره البعض، بل هي ضعيفة في بعض الأحيان، وهي يعني تكلمت في مواضيع محددة جدا، فهمتم؟ وذلك أن شيخ الإسلام أملاها عفو الخاطر وأملاها من إملاء الفؤاد، يعني لم يحضر ولم ليست متنا أصلا. نجد البعض يحفظونها، يريدون أن يحفظوها ويعاملوها معاملة المتون. طبعا المتون تعرفون أن أهل العلم حين يجعل متنا يبقى يحرره سنين عددا. حافظ بن حجر مثلا كتب النخبة في أول حياته وبقي يحررها تقريبا إلى آخر يوم من حياته وهو يحررها، لأن كل لفظة لها مفهوم ولها معنى، الواو لها معنى، لو لها معنى، ف لها معنى في المتن، لا يمكن أن يكتب أي شيء هكذا، فهمتم؟ فلا يمكن أن تعامل، وإلا أضررت بشيخ الإسلام من حيث تظن أنك تمدحه إذا عاملت مقدمته في أصول التفسير هذه على أنها متن. ليست متنا، هي مبحث كلام تكلم فيه شيخ الإسلام. وبالمناسبة نجد مثلا أن ابن كثير رحمة الله عليه نسخ هذه مقدمة شيخ الإسلام، مقدمة في أصول التفسير، في مقدمة تفسيره، مقدمة تفسير ابن كثير، تجد فيها مقدمة في أصول التفسير التي هي لشيخ الإسلام تقريبا بالحرف دون إشارة إلى شيخ الإسلام. لا تسموا هذه السرقة. كذلك الشيخ ابن عثيمين مثلا سمى كتابه في علوم القرآن سماه أصول التفسير على نحو ما ذكر، وكل هذا يحمل على التجوز يعني كما قلنا. وإلا فكتاب الشيخ ابن عثيمين تكلم فيه في علوم القرآن جملة، تحدث في كل العلوم، لم يذكر فقط العلوم التي هي خاصة بأصول التفسير. وهناك من نجد يسميه قواعد التفسير كما ذكرنا لكم عن من اسم كتابه قواعد التفسير، من؟ لا السعدي كيف اسمه؟ نعم حسن، نعم. طيب دخلت أنا في موضوع آخر، الله يهدي. من هو؟ نعم أحسن، الكافيجي سمى كتابه قواعد التفسير. وكذلك عندنا من سمى كتابه بالعلوم التفسير مثل الطوفي مثلا سمى كتابه الإكسير في علوم التفسير، وهكذا. هذا كله يحمل على إيش؟ على التجوز، يحمل على التجوز. وإلا فالتسمية الدقيقة نقول هي علوم القرآن. طيب نمر، أنا كنت أظن أننا نحاول إن شاء الله اليوم أن نختم المقدمات جملة. فإذا واسم وما أفاد، فائدة هذا العلم، طبعا هذا العلم له فوائد ما يحصيها العاد ولا يمكن للإنسان أن يوفيها حقها، فنذكر منها بعضا. من جملة فوائد علوم القرآن، أو من أجل فوائده على الأقل، الفهم، أن تفهم كتاب الله تبارك وتعالى. هذا هو المقصود الأسمى لكل أحد، هذا الكتاب جاء لتتدبره وتفهمه فتعمل به، فهو رسائل موجهة من الله رب العزة جل جلاله إليك أيها المؤمن أيها المسلم. فأنت وأنت تقرأ كتاب الله تبارك وتعالى لابد أن تستشعر المخاطبة والمناجات، فأنت تناجي الله تبارك وتعالى، أنت يخاطبك الله تبارك وتعالى، بل هو يخاطب العالمين، هو يخاطب كل أحد، فما سواء كان كافرا أو مشركا أو منافقا أو ملحدا أو عاصيا أو طائعا، أيا كان نوعه فهو مخاطب بهذا الكتاب، يخاطبه هذا الكتاب. وبتحصيلك لهذه العلوم أنت تزداد قدرتك على فهم كتاب الله تبارك وتعالى. إذا حصلت آلات هذا العلم اتسعت مداركك، وفهمت عن الله تبارك وتعالى مراده، وعن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بيانه لذلك المراد. وهذا لا شك أنه فائدة، يعني خير من حمر النعم. كذلك من فوائد هذا العلم الإدراك التام لهذه الرسائل الربانية. ففرق بين فهمك العام، وذلك أن القرآن تقريبا يفهمه كل ناطق بالعربية من ناحية الفهم العام. لو قرأت القرآن على جدتك تجد أنها تفهم الكلام، لا يلتبس على أحد ولا يستصعب على أحد. ليس كما لو أخذت كتابا مثلا في علم المنطق مثلا أو الرياضيات أو شيء وقرأته على بعض المثقفين، أحيانا يبلس ما يفهم شيء. لكن هذا الكتاب في عذوبته، في حلاوة ألفاظه، في رونقها، يفهمه العامي والعالم، يفهمه المثقف وغيره، يفهمه كل أحد. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر، وهذا معجزاته، معجزات هذا الكتاب. فهو يبطل أعتى الشبهات مثلا المنطقية ببيان ساحر، ولا يحتاج إلى التكلف وتنطع في العبارات وغير ذلك، بل يأتي كلاما سلسا. وما لا يفهم في الغالب إنما يكون إما من غريب اللغة أو للعجمة يعني، وإلا ففي وقت العرب كانوا كلهم يفهمونه. ما كان يأتي أبو بكر للنبي صلى الله عليه وسلم يقول أشكل علي هذا المعنى، ولا أبو جهل. كذلك من فوائد هذا العلم فائدة جليلة جدا، وهي إدراك ذلك الجهد المبارك الذي بذله أولئك الأولون الأصحاب رضوان الله تبارك وتعالى عليهم فمن دونهم. فأنت إذا أدركت حجم الجهد الذي بذل حتى وصلك هذا الكتاب تقرأه غضا طريا اليوم، علمت منزلتك، علمت قدرك، ورجعت على نفسك فأدبتها. ذلك أنهم رضوان الله عليهم حملوا هذه الرسالة فأنفقوا عليها أموالهم ودماءهم، كما قال الله تبارك وتعالى في حقهم: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. هؤلاء قوم قاتلوا على كتاب الله تبارك وتعالى، على تنزيله أولا، ثم قاتلوا على تأويله بعد ذلك، كما قال ابن رواحة: خلوا بني الكفار عن سبيله فاليوم فقد ضربناكم على تنزيله واليوم نضربكم على تأويله. هو يقاتل مع علي بن أبي طالب رضي الله عنه، قاتل الذين أولوا كتاب الله تبارك وتعالى. فإذا أدركت الجهود التي بذلها أولئك الأصحاب رضوان الله عليهم حتى حفظوا لك هذا القرآن، وهذا ما ستدركه إذا رأيت سيرهم وقرأت كيف جمعوا لنا القرآن وما هو الجهد الذي بذل في سبيله، فعند ذلك يزداد حبك لهذا الجيل الفريد، ويزداد ارتباطك بهم، وتود لو كنت أحدهم فتمضي على سبيلهم وسننهم وطريقتهم لا تحيد. كل هذا ما هو يستفاد من هذه العلوم. كذلك من فائدة هذا العلم دفع الشبهات. الشبهات هذه أبواب لا تحصى، وهي نوازل متعددة تتجدد، فيأتي لكل قوم من الشبهات ما لا يأتي لمن سبقهم. ورد الشبهات هذا أيضا من فروض الكفاية. فإذا لم يكن في المؤمنين والمسلمين من هو قادر على رد الشبهات وعلى إجابة الأسئلة، أثمت الأمة بعمومها. طبعا رد الشبهات وإجابة الأسئلة بعلم، وإلا فكلنا نحسن ذلك، الجواب كلنا نحسنه، قوم يجيبون الآن كل واحد يجيب، لكن نتحدث نحن بعلم يعني. فهذا من فروض الكفاية. وكذلك من فائدة هذه العلوم درء التعارض الظاهري الذي يطرأ على الأذهان. تجد أقواما يقول لك هذه الآية معارضة للآية الفلانية، كيف يقول في هذه الآية وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا، وفي الآية الأخرى يقول لك يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها، الله تجادل ولا تسكت؟ فهمت؟ يوقع تعارضا يتوهمه، أو يتعارض في ذهنه آية مع حديث أو شيء من هذا. هذا التعارض كيف تدرأه عن نفسك، وكيف تبعده، وكيف ينجلي لك؟ بالعلم. فهذه العلوم من أهم ما يجلي لك الفهم، وما يذيب لك هذه التعارضات التي تتوهمها. ومن الفوائد أيضا الجليلة لهذا العلم محبة الله تبارك وتعالى. فكل علم لا يقربك من الجليل جل جلاله فلا فائدة فيه. ما فائدة العلم إذا قسى قلبك؟ ما فائدة العلم إذا حملت به أسفارا وفسد قلبك ومرض؟ هذا ما حمل الإمام الذهبي في وقت من الأوقات، أن قال أن علم التوحيد يقسي القلب. ذلك أن علم التوحيد ما صار علم التوحيد الذي يعرفه الأولون، بل صار أشبه بالأحجيات والطلاسم وكلام الكهان منه بكلام الرسالة، وأصبحت عليه من المساجلات والمناحرات والتكفير وإباحة الدماء وإراقتها والسباب والفحش في القول من العلماء فضلا عن الدهماء، ما جعله أداة لتقسية القلب، وضاع به مقصوده الأساسي. فأنت مقصودك من علم التوحيد أن تعلم صفات الله تبارك وتعالى فتحبه، فإن الحب له أسباب، من أسبابه الكمال والجمال. فإذا علمت أن صفات الله تبارك وتعالى صفات الله فإذا علمت أن صفات الله تبارك وتعالى هي على الغاية والحد الأعلى من الكمال والجمال أحببته. أما إذا صارت محلا للنزاع والخصومة و النقاشات والجدالات، ضاع المقصود الأسمى من ذلك. هذا في من ناحية فائدته واسم وما أفاد. والمسائل، طبعا المسائل هي كل ما سنأتي عليه إن شاء الله في جملة هذه علوم القرآن. فمسائل ما يمكن أن نحيط بها هكذا عدا يعني، لكن نقول مسائله متعددة جدا. من مسائله نزوله، وقائع نزوله، مواطنه، مكيه ومدنيه، نهاريه وليليه، حضريه وسفريه، إعرابه، مبهماته، غريبه، خاصه وعامه، مجمله ومبينه، مطلقه ومقيده، مؤوله وظاهره، محكمه ومتشابهه، جمعه وتاريخ تدوينه، كتاب الوحي، تفسيره بمباحثه المتعددة، غير ذلك كلها يعني علوم متنوعة عديدة. ذكرنا أن السيوطي في الإتقان ذكر كم نوعا؟ كم؟ 80 نوعا. وبعض طبعا فكك وأوصلها إلى أكثر من هذا طبعا على التفكيك. يعني مثلا السيوطي يذكر مثلا يقول لك مكيه مدنيه سفريه وحضريه مثلا ليليه ونهاريه، فيأتي الآخر فيفككها فيجعل المكي والمدني نوعا ويجعل الليلي والنهاري نوعا، ربما يفكك أكثر من هذا فنجعل الليلية نوعا علما من علوم القرآن ما نزل ليلا، ويجعل الثاني ما نزل نهارا، وهكذا على التفكيك. فهمتم؟ ولا يمكن أن تدمج يعني. والزركشي في برهان كم ذكر نوعا؟ كم ذكر من نوع؟ 47 نوعا. نعم، هذه على الأقل احفظوا هذين لأنه هذه مهمة، هذه من أهم الكتب. فهذا إذن نكون بهذا هكذا قد أنهينا إيش؟ نعم؟ مسائل؟ كنا نذكر الآن الوسائل. إيش وسائل؟ لا يوجد شيء اسمه وسائل، المسائل واسم وما أفاد والمسائل، والمسائل كنا نذكرها الآن، هذه كلها مسائل. ماذا بقي؟ النسبة؟ النسبة، نعم النسبة، لم نذكر نسبة نحن؟ إيه النسبة، النسبة كان الأولى أن نذكرها في البداية حتى نرى متى تنتهي. هو ممكن أن نقول كلمة واحدة، يعني يمكن أن نقول النسبة هي نسبة الخصوص والعموم الوجه، وانتهينا على هذا. لكن أنا كنت أظن أني سأشرح هذا، فهمك ما هو مع نسبة، أظن أن الغالبية لا يفهمون هذا، وهذا مهم. هذه الجزئية مهمة لأنها تربطك ببقية العلوم، بارك الله فيك. كثيرون من الناس الآن يظن أنه ليتعلم علم الحديث مثلا يكفي أن يأتي بصحيح البخاري صحيح مسلم مثلا فيحيط علما بالحديث، أو يأخذ كل كتب، نفترض أنه هذا طالب علم نبيه جدا يعني وصاحب همة عالية، فأخذ كل ما يتعلق بالحديث فدرسه يظن أنه أنهى هكذا. نقول لا، بقيت عليك مقدمة من مقدمات هذا العلم وهي النسبة. ذلك أن العلوم تتداخل تشع، فهم؟ فلا يمكنك أن تكون محدثا وأنت لم تدرس الأصول ولم تدرس اللغة ولم تدرس التاريخ، هذا ما يمكنك أن تصير محدثا، كما لا يصير الفقيه فقيها إذا لم يدرس الحديث من جهة، وهكذا. نحن نتحدث عن أن يكون يعني ضليعا بالصنعة قاعدا بها، لا نتحدث عن من سف ورقة وورقتين فأصبح. النسبة أنت لا يمكنك أن تتصور شيئين إلا وبينهما نسبة معينة، هذان بينهما نسبة، لا بد أن تكون بينهما نسبة. كل شيئين في الوجود، كل شيئين في الدنيا بينهما نسبة معينة. النسب فيما يتعلق بالمعاني والألفاظ، ما يسمى بالنسب في دائرة المعاني والألفاظ هي 15 نسبة، سنأتي عليها سريعا نحاول إن شاء الله. هي 15 نسبة عندنا. نسبة التباين، نسبة التباين، وهي كما يعرفها المناطق يقولون هي النسبة بين معنى ومعنى آخر مخالف له في المفهوم، ولا ينطبق أي واحد منهما على ما ينطبق عليه الآخر من الأفراد. نسبة بين معنى معين ومعنى آخر، طبعا نسبة بين معنى ومعنى آخر مخالف له في المفهوم. المفهوم هو المعنى الذهني الذي يثيره اللفظ في الأذهان، فهمت؟ واللفظ دلالة كلامية عليه، فأنت حين أقول لك إنسان مباشرة يأتي إلى ذهنك صورة معينة، مفهومك للإنسان ما هو، فاللفظ يثير في ذهنك صورة معينة. بهذا مثلا نرد على النصارى القائلين بالتثليث، يقول لك الآب والابن والروح القدس وهم ثلاثة وهم واحد، فنقول أنت حين تقول الآب تأتي إلى ذهنك صورة ذهنية، ابن صورة ذهنية أخرى، الروح القدس صورة ذهنية، ما عاد يمكن أن تجمعها بعد تمزجها، هذا إلا إذا مرض الذهن واعتل. أو إذا هلوست يمكن أن تتخيل أشياء كهذه، أما وأنت عاقل ما يمكن أن تتخيل أشياء كهذه. هذا كمذهب وحدة الوجود، ما يمكن أن يكون هذا. فإذا النسبة الأولى هي نسبة التباين، فتكون بين شيئين. مثلا إنسان وحجر، الإنسانية والحجرية لا يمكن أن تتخيل قط أن يجتمعا أنت في شيء، لا يمكن أن يكون شيء إنسانا حجرا. فإذا تخيلت الحجرية وتخيلت الإنسانية، هذه النسبة بينهما نسبة التباين، فلا يمكن أن تصدق الإنسانية على أي شيء يصدق عليه من جهة أخرى أنه حجر. فهمت؟ مهما تخيلت إنسان، من هو عمر، خالد، حليمة، عائشة، لا يمكن أن يصدق في ذهنك عليها أن عندها صفة الحجرية أو عنده صفة الحجرية. فإذا كان إنسانا لا يمكن أن يكون حجرا. هذه النسبة تسمى نسبة التباين، وهي نسبة بين معنى ومعنى آخر مخالف له في المفهوم، ولا ينطبق أي واحد منهما على ما ينطبق عليه الآخر من الأفراد. واضحة هذا. النسبة الثانية نسبة المساواة، نسبة المساواة، وهي النسبة بين معنى ومعنى آخر مخالف له في المفهوم لكنه موافق له في الما صدق. والما صدق هذا سيحوجنا أن نشرحه. والما صدق طبعا هذه الألفاظ منطقية، يعني ما لا يهلك اللفظ، وركز معي في المثال المثال يفهمك بعدين. الما صدق هو الفرد أو الأفراد التي ينطبق عليها اللفظ حيث يتحقق فيها مفهومه الذهني، فهو اسم صناعي. المصدق اسم صناعي مركب من ما الموصولية أو الاستفهامية حتى ممكن يعني، وصدق التي هي فعل ماض من الصدق. فكأنه يقول لك على ماذا يصدق هذا اللفظ، فنحتوا منه كلمة ما صدق هكذا وعرفوها بالألف واللام فقالوا الما صدق. فأنا لو قلت لك إنسان، ما هو ما صدقه؟ ما صدق الإنسان يصدق على خالد ويصدق على عمر ويصدق على أحمد ويصدق على زيد ويصدق على عمرو، كل هذا هذه ما صدقات للإنسان. فهمت؟ فإذا نسبة المساواة هي أن يشترك في الما صدق. فاللفظ الأول كل ما يصدق عليه المعنى الأول يصدق عليه المعنى الثاني، كالنسبة بين الإنسانية والبشرية مثلا. لا يمكنك أن تتخيل إنسانا إلا وهو بشر، ولا أن تتخيل البشرية إلا والإنسانية معها. فهم؟ فهذه تسمى نسبة المساواة. طبعا هذا قبل أن يطلع علينا الدكتور عبد الصبور شاهين ويخرج لنا ببحثه في الإنسان والبشر والتفريق بينهم، البشر هو البدائي والإنسان هو إلى غير ذلك. المهم الأصل الإنسان هو البشر، الإنسان بشر والبشر إنسان. هذه تسمى نسبة المساواة، فهي نسبة بين معنى ومعنى آخر مخالف له في المفهوم إلا أنهما متحدان في ما صدق. النسبة الثالثة هي نسبة العموم والخصوص المطلق. العموم والخصوص المطلق أن يكون شيء أعم من شيء مطلقا، كما ذكرنا لكم الآن في التفسير، التفسير أخص مطلقا من القرآن، من علوم القرآن. فهمتم؟ أو نضرب مثلا أبسط، عموم والخصوص المطلق هو النسبة بين معنى ومعنى آخر مخالف له في المفهوم، وينطبق أحدهما على كل ما ينطبق عليه الآخر من الأفراد ولا عكس. يعني إنسان ورجل ممكن، نعم، إنسان وامرأة ممكن أيضا، حيوان وإنسان، حيوان وإنسان، فكل إنسان هو حيوان وليس كل حيوان إنسان، فكل إنسان هو حيوان بضرورة لكن ليس كل حيوان إنسان. فالحيوان منه الإنسان ومنه الفيل ومنه الدب ومنه الزاحف ومنه من يمشي على بطنه ومنه من يمشي على اثنين ومنه من يمشي على أربع، ومنهم من يغرد ومن يصفر ومن يصفق، حتى الإنسان هو منه أنواع كهذه. لكن المهم هذه نسبة العموم والخصوص المطلق. وعندنا نسبة العموم والخصوص الوجهي، هذه الآن التي نريدها نحن. نسبة العموم والخصوص الوجهي هي النسبة بين معنى كلي ومعنى آخر كلي، وينطبق كل واحد منهما على بعض ما ينطبق عليه الآخر من الأفراد، ويتفارقان في أن كل واحد منهما ينطبق على بعض الأفراد التي لا ينطبق عليها الآخر. هذه تسمى نسبة العموم والخصوص الوجهي. إيش يعني؟ هذه مثلها المناطق بسواد حلاوة، يقولون سواد حلاوة، سواد حلاوة. السواد والحلاوة لو تخيلت أن هذا معنى، معنى واحد، سواد حلاوة، هذان يمكن أن يجتمعا في شيء واحد كالتمر مثلا، فهو أسود حلو، وأن يكون السواد دون الحلاوة كالفحم مثلا، وأن تكون الحلاوة دون السواد كالسكر مثلا. فهما إذن يشتركان في شيء في بعض الأفراد، ويفترق كل واحد منهم عن الآخر ببعض الأفراد التي لا ينطبق عليها الآخر. علوم القرآن تشترك مع كثير من العلوم الأخرى في بعض المباحث وتفترق عنها ببعض المباحث. فالآن العام والخاص والمجمل والمبين، وهذه مباحث في علم أصول الفقه مثلا، فهي مشتركة بينه وبين أصول الفقه. لكن جمع القرآن هذا لا يدخل في علم أصول الفقه، غريب القرآن لا يدخل في علم أصول الفقه، فهم؟ فافترق عنه. وبعض مباحث أصول الفقه، البحث في المجتهد والمقلد والفتية، هذا لا يدخل في علوم القرآن. فكل واحد منهما له بعض الأفراد التي لا يشارك فيها الآخر، ولكنهما يتحدان في منطقة معينة، فيمكن أن تمثل لهما بدائرتين مشتركتين في نصف المنطقة، والتباين كأنهما دائرتان كل واحدة على حدة، والتساوي هي دائرة واحدة فوق الدائرة الأخرى، والعموم والخصوص دائرة وسط دائرة. لاحظت الآن؟ كنسبة القربة للصلاة مثلا، هذه إيش؟ هذه نسبة عموم وخصوص مطلق. أنت عندك كل صلاة قربة، لكن ليست كل قربة صلاة. من القرب الزكاة، من القرب الحج، من القرب الصيام، من القرب البر، من القرب الصلة، إلى غير ذلك، لكن كل صلاة هي قربة. فهذه عموم وخصوص مطلق. العموم والخصوص الوجهي هو هذا الذي ذكرناه لكم الآن. حيوان أبيض، تجد حيوانا ليس أبيض، وتجد حيوانا أبيض، وتجد أبيض ليس حيوانا، فتجد دبا أبيض ودبا أسود، وتجد صحنا أبيض، هذا ليس حيوان أصلا. فهمت الآن؟ طيب الآن هذه أربعة. وعندنا نسبة التواطؤ، هذه نمر عليها سريعا لأنه ليس هذا موضوعنا أصلا. عندنا نسبة التواطؤ، وهي نسبة وجود معنى كلي في جميع أفراده على التساوي من غير تفاوت، لا يتصور فيه تفاوت. يعني مثلا النقطة عند الرياضيين، النقطة هي نفسها النقطة الأخرى والنقطة أخرى، لا يتصور تفاوت بين نقطة ونقطة، النقطة هي النقطة. الصدق مثلا، لا يتصور تفاوت بين صدق وصدق، لا يمكن أن يكون هذا صدقا جدا وهذا نصف صدق، هو إما صدق أو لا، فهمت؟ فلا يمكن أن يتصور فيه تفاوت. لو تشغل مخك قليلا بهذا الكود بينير، يعني صفر أو واحد، ما في شيء آخر، يعني هو إما واحد والواحد، كل واحد يساوي الواحد الآخر مثله تمام، لا يتصور فيه تفاوت قوة وضعفا، هو هو، والآخر صفر صفر. الصدق هو الصدق نفسه، نفس النقطة هي نفس النقطة، لا يتصور هذه نقطة أفضل من هذه أو أجمل منها أو أكبر، أو هي نفس المواصفات، نفس، واضح؟ هذه نسبة التواطؤ. عندنا نسبة الاشتراك، لا عفوا، ايش نسبة الاشتراك؟ نسبة التواطؤ. عندنا نسبة التي هي عكس نسبة التواطؤ، ليش تكون؟ نسبة التشكيك، نسبة التشكيك هي نسبة وجود معنى كلي في جميع أفراده مع التفاوت قوة وضعفا هنا، مثل البياض مثلا. البياض هذا معنى كلي أفراده متفاوتة قوة وضعفا، هذا أبيض وهذا أبيض، لكن هذا أبيض من هذا، وتجد أبيض آخر أكثر بياضا منهما وبياضا آخر ليس مثلهما، مثل الضوء مثلا. الضوء هو الضوء، لكن ضوء الشمس ليس كضوء القمر، ولا كضوء المصباح، ولا كضوء الشمعة، ولا كضوء عود الثقاب، فيختلف قوة وضعفا مع أنه هو هو الضوء نفسه، هو الضوء لكنه يتفاوت قوة وضعفا، على خلاف الأخرى نسبة التواطؤ. لاحظ هذه كم؟ سابعة؟ سادسة؟ سادسة. إذن نسبة الترادف، نسبة الترادف هذه بين لفظين تكون، وهي نسبة بين لفظ ولفظ يدل كلاهما على نفس المعنى، يدل كلاهما على نفس المعنى. كم لفظان يدل كلاهما على نفس المعنى، يعني ك لا هو طبعا الاختيار الترادف صعبة جدا، لأنه أصلا أهل اللغة اختلفوا هل يوجد شيء اسمه ترادف أو لا، البعض اختلفوا هل يوجد شيء اسمه ترادف أو لا، لأنه كل كلمة أخرى كل لفظ آخر سيعطي معنى، سيعطي معنى مختلفا وإلا لما تغير اللفظ، لكن على العموم يمكن أن يتجوز، يعني نحن نفهم القصة، أي مثلا العرب تسمي الأسد مثلا وهو معنى واحد بأسماء متعددة، يعني قيل البعض يقول أنها بلغت ألفا، ألف اسم، والحسام يذكرون أنه أسماءه بلغت 70، العجوز فيها نحو 200 اسم، لا عفوا هذه مشترك الأول، جهنم أيضا لها عندهم أسماء متعددة، وهكذا يعني. فأسد مثلا، أسد هذه من يسمي لنا خمسة من الألف، خمسة من الألف، أسد مثلا، ليث، قسورة، ضرغام، أسام، أبو حفص، كنية، نعم أبو حفص أبو الحارث، وهذه كنة، نعم ماشي، هزب، نعم حيدرة، نعم حمزة، سبع، نعم عروة، أسد ماشي، أسد، كلب، نعم كلب، نعم ملك الغابة صفة. هو دائما في هذه المسائل مثلا يقول لك أنه هو اسم واحد لكن الباقي يعني صفات، فهمت؟ يقول لك الباقي صفات، ممكن يتساهل في مثل هذا. فإذا كل هذه أسماء الأسد هذه مترادفات، كلها تدل على معنى واحد، يحضر في ذهنك معنى واحد. الآن السابع، الآن ثامن، ثامن نسبة الاشتراك، وهو ضده، وهو النسبة بين معنى ومعنى آخر موافق له في اللفظ مخالف له في المعنى، كالعين مثلا. العين هو نفس اللفظ لكنه يفهم منه معاني متعددة، فيطلق على العين الجارية وعلى العين الباصرة وعلى الجاسوس وعلى الذهب وعلى غير ذلك، كالجون مثلا. الجون يطلق على البياض ويطلق على السواد ويطلق على الأحمر، القر يطلق على الحيض ويطلق على الطهر، وهكذا. هذه نسبة الاشتراك. عندنا نسبة التخالف. الآن عندنا نسبة التخالف والتضاد والتناقض. نسبة التخالف هي النسبة بين معنى ومعنى آخر مخالف له في المفهوم مع إمكان اجتماعهما وارتفاعهما في شيء واحد في وقت واحد. يعني عالم فصيح، عالم فصيح يمكن أن نجد عالما فصيحا وعالما غير فصيح وفصيحا غير عالم وغير عالم وغير فصيح، نسأل الله السلامة والعافية. أسود طويل، يمكن أن نجد رجلا أسود طويلا، يمكن أن نجده أبيض قصيرا، ويمكن أن نجده طويلا أبيض، ويمكن أن نجده أسود قصير، وهكذا يعني مفهوم. لو خلطنا يعني لا تخلطوا بعدنا، فهكذا. فهذه نسبة تخالف، لأنهما يمكن أن يجتمعا ويمكن أن يرتفعا في نفس الوقت في شيء واحد. نسبة التضاد، نسبة التضاد هذه نسبة بين معنيين مختلفين في المفهوم مع إمكان أن يرتفعا ولكن لا يمكن أن يجتمعا في شيء واحد في وقت واحد. أسود وأبيض ضدان، أسود وأبيض ضدان، لا يمكن أن يجتمعا في شيء واحد في وقت واحد، لكن يمكن أن يرتفعا كلاهما فيكون شيء أخضر. طبعا هذا إذا كان لهذين الضدين ثالث، وإلا رحنا للنقيض ومساوي النقيض. النقيض هو نسبة بين شيئين مختلفين في المفهوم ولا يمكن اجتماعهما ولا يمكن ارتفاعهما في نفس الشيء في نفس الوقت، مثل حياة ولا حياة، بصر ولا بصر، سمع ولا سمع، كل هذه لا يمكن أن تجتمع ولا يمكن أن ترتفع. فلا يمكن أن يكون شخص ليس حيا وليس لا حيا، ولا يمكن أن يكون حيا ولا حيا أيضا في نفس الوقت. الضدان إذا لم يكن لهما ثالث كان نقيضين أو مساويين للنقيض، فالحياة والموت مثلا أو الوجود والعدم هذان ليس نقيضين كما قلنا، النقيض تدخل النفي على نفس المسألة، تقول وجود لا وجود، هذا هو النقيض. لكن إذا كان هذا النقيض له مساو، لاحظتم النسب الآن، نسبة المساواة، إذا كان له مساو فيسمى مساوي النقيض، فالعدم هو في الحقيقة مساوي للا وجود يساويه، العدم ولا وجود هو نفس الشيء، فهذا يسمى مساوي النقيض. عندنا إيش الآن؟ نسبة التماثل، نسبة التماثل هي نسبة بين معنى ومعنى آخر مساوي له في النتيجة، يعني كنسبة 5 في 5 إلى 25، 5 في 5 هي 25، هذه النسبة تسمى نسبة التماثل. نسبة الغراب للغراب، غراب هو الغراب، فهم؟ بقي نسبة الكلية والجزئية، وهي النسبة بين معنى ومعنى آخر مخالف له في المفهوم من حيث كون أحدهما كليا والآخر جزئيا. وعندنا نسبة الكل والجزء، وهي نسبة معنى إلى معنى آخر مخالف له في المفهوم من حيث كون أحدهما كلا والآخر جزءا. وعندنا نسبة التواطؤ، وهي النسبة بين معنى ومعنى آخر من حيث نسبة هذه بقيت واحدة الآن 15، لا لم تبقى اثنتان، بقيت واحدة فقط، وهي النسبة. طيب الذي عنده شك يصمت، أنا لست شاكا، أنا متيقن أنها واحدة فقط، ارتاح. نسبة نسيت الآن ما هي، لا إله إلا الله. النسبة بين معنيين إذا كان إدراك أحدهما مرتبطا بإدراك الآخر، هذه نسبة ما اسمها؟ أنا أذكر معناها ولا أذكر اسمها. ليش انتم الله عجيب امركم والله. المهم هذه النسبة الأخيرة نسبة نسبة إذا يعني إذا كان إدراك المعنى لا يتم إلا بإدراك المعنى الآخر، فلا يتم إدراك أحد المتضايفين إلا بإدراك المعنى الآخر، كنسبة الأبوة والبنوة مثلا، لا يمكن أن تدرك الأب إلا وتدرك الإب، لا يمكن أن تتخيل معنى الأبوة إلا وتتخيل معنى البنوة. نسبة الأعلى للأسفل، لا يمكن أن تتخيل الأعلى إلا وتتخيل الأسفل، فهمت؟ هذه النسب لا يمكن أن تتخيل واحدة منها إلا وتتخيل الأخرى، فهي مرتبطة، لا يمكن إدراك أحد المتضايفين إلا بإدراك الآخر. هذه النسب جملة عموما من ناحية، طبعا الكلية والجزئية لم نشرحها لأنه ما عاد وقت الآن، ضاع الوقت كله، ولكن هي كلام طويل في الكلية. يعني الكلية والجزئية، الكلي هو المفهوم الكلي، هو ما لا يمنع نفس تصوره من وقوع الشريكة فيه. فأنت الآن مفهوم كلي، مثلا الإنسان مفهوم كلي لا يمنع نفس تصوره من وقوع الشريكة فيه. أنت في ذهنك إنسان الذي هو خالد، وأنا في ذهني إنسان أيضا الذي هو أحمد، فاشتركا في المفهوم، فهمت؟ مع أننا نتخيل نفس الشيء الإنسان، لكن لما كان هذا مفهوما كليا فهو لا يمنع وقوع الشركة فيه. أما الجزئي فهو مفهوم مفرد يمتنع في العقل فرض صدقه على كثير. الاسم العلم مثلا، مثلا لو قلت خالد بن الوليد، علينا الآن نتخيل خالد بن الوليد هو واحد، فهمت؟ لا يوجد واحد آخر، فهذا جزئي. وأما الكل والجزء، فالكل هو ما يتركب من جزء فأكثر، والجزء هو ما يتركب منه ومن غيره كل. فالآن خالد هذا هو كل، يد خالد، عين خالد، رجل خالد، هذه أجزاء، فهمت؟ ففرق ما بين الكلي والجزئي أن الكل هو تحته أجزاء لا جزئيات، هذه الأجزاء في مفهومها التركيبي تكون الكل. يعني لو قلت بيت، أنا الآن البيت يصدق على القصر ويصدق على غرفتين وما أدري الآن مطبخ أو شيء، يصدق عليه بيت، لكن الآن لابد أن يكون متكونا من أشياء، فهمت؟ هذه الأشياء التي يتكون منها أجزاء لا جزئيات، فهذه الأشياء في هيئتها التركيبية هي التي تكون البيت. ويفترق أيضا الكلي عن الجزئي في كون إطلاق الحكم على الكلي يشمل جميع جزئياته. إطلاق الحكم على الكلي، الإنسان مثلا قلنا كلي، لو أطلقت حكما على الإنسان الآن قلت الإنسان ضعيف، هذا يعني أن خالدا ضعيف، وأحمد ضعيف، وعمرا ضعيف، وعائشة ضعيفة، وحليمة ضعيفة، كل ما يصدق عليه أنه إنسان ضعيف. لكن لو قلت بيت صغير لا يمنع أن يكون المطبخ كبيرا، فهمت؟ بيت من هذا البيت من حجر لا يمنع أن يكون فيه زجاج وخشب وحديد، فهمت؟ فالحكم على الكلي ينسحب على جميع جزئياته، أما الحكم على الكل ليس بالضرورة ينسحب على جميع جزئياته، فيفترقان في هذه المسألة. هذا من ناحية الكلية والجزئية. طيب أطلنا جدا. إذن قلنا بالنهاية حتى لا يقفل المجلس هكذا، قلنا نسبة علوم القرآن لغيرها من العلوم هي نسبة العموم والخصوص الوجهي، فهو أعم من بعض العلوم من وجه وأخص منها من وجه، ويشترك معها في بعض المباحث ويفترق عنها في بعض المباحث، وهكذا كل علم بالنسبة إليه. فالآن أنت إذا لم تدرك الآن المساحة المشتركة، مثلا المساحة المشتركة بين العلوم أنت لما تدرسها في أصول الفقه غير لما تدرسها في علوم القرآن، غير لما تدرسها في علوم الحديث، غير لما تدرسها في، فإدراكك لها يزداد بحسب كل علم، وتزداد نظرتك تسديدا كلما بحثت هذه المباحث في أكثر من علم. واشتراك المباحث بين العلوم هذا أمر يدعو إلى زيادة الترقي فيها، ليس إلى العكس، ليس لأن تضرب بعضها ببعض كما يفعل كثيرون. وفي النهاية المعتبر في كل فن أهله، فإذا كان المبحث أصليا في علم من العلوم فعارضه مثلا عندك قاعدة أو مسألة في علم آخر من العلوم، لكن هذا المبحث عنده يكون فرعيا ليس أصليا، فعندئذ العبرة بمن؟ العبرة بالذي يكون المبحث عنده أصليا، لأن المعتبر في كل فن قول أهله، المعتبر في كل فن هو قول أهله. المعتبر في النجارة قول النجار لا قول الحداد، المعتبر في الحدادة قول الحداد. فالبحث الذي هو حديثي صرف الكلمة الفصل فيه كلمة المحدث، والمبحث الذي هو فقهي صرف أيضا الكلمة الفصل فيه كلمة الفقيه، والمبحث الذي هو أصولي صرف الكلمة فيه للأصولي. إذا ظلت هذه القاعدة في ذهنك وظللت تعملها فأنت على سواء الصراط، إذا بدأت تتداخل عندك الأوراق فقد بدأت تخرج عن سواء السبيل. فأقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وأسأل الله رب العرش العظيم أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما، وأن يجعل ما قلناه وما سمعناه زادا إلى حسن المصير إليه، وعتادا إلى يوم القدوم عليه، إنه بكل جميل كفيل، وهو حسبنا ونعم الوكيل. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، والحمد لله رب العالمين. أرجو أن أكون أطلت عليكم، ويعني ما بقي من الوقت هذا سنخصه للأسئلة. أرجو كذلك أن لا تكون المباحث المنطقية هذه تفزعكم، إن كانت هذه عارضة يعني في... إيش؟ ولا هذه اللي... هذا القديم. هذا أخونا يقول كيف يمكن حفظ وفاة سنوات كيف يمكن حفظ سنواتي فوفاة العلماء، وبارك الله فيكم بارك الله. كيف يمكن حفظ سنواتي وفاة العلماء؟ والله المسألة ما يعني مرتبطة بالهمة، هناك وسائل عديدة، يعني أنا ما أدري مقصود السائل الآن ماذا يقصد، لكن هو يمكن أن تأخذ كتابة من كتب التراجم وتحفظه، فتحفظ وفاة سنوات وفاة العلماء، أو تحاول أن تحفظ العلماء المشاهير بحسب اطلاعك وبحسب قدرتك. وهذا طبعا ربما الأخ يسأل عن آلية حفظ الأرقام، يعني كيف يحفظ الرقم هذا مات سنة 5 وهذا مات سنة 7 وهذا مات سنة 106، كيف يمكن أن حقيقة الآن بعض العلماء الذين يتكلمون في هذه المسائل، مسائل الذاكرة وما لذلك، يقول لك أنه أقوى الذاكرات بالنسبة للإنسان الثلاث هي الذاكرة البصرية، تتذكر صورة يعني، وهذا صواب من ناحية، يعني يمكنك أن تجعل لهذا العالم الذي تريد حفظه صورة ذهنية معينة، كما كنا نتحدث الآن أنت تأتيك صورة لا شك، قلت الشافعي الآن كل واحد فيكم يتخيل شيء، بعد تخيله لابس جبة داخل تخيله، فأنت ستتخيله لا شك، فلما تتخيله اجعل هذه هذه الصورة اجعلها صوابا، أصلحها. يمكن مثلا تجعل بجانبه مثلا عمودا ملونا يشير إلى سنة وفاته، تبقى دائما تتخيلها سنة 150 هكذا تشع مثلا، فهم؟ أو تخيل مثلا أنه مثلا يمكن أن تحفظ بال تقول مثلا الإمام أبو حنيفة توفي سنة ولد الشافعي، فتوفي أبو حنيفة متى؟ سنة 150، ولد الشافعي سنة 150، فتجعل هي نفس العمود هكذا، تجعله بينهما، وكان تجعل صورة في ذهنك، تجعل أبو حنيفة يودع الشافعي يقول له خلاص أنا راحل وهذا ماشي وكذا. ثم بعدين مسلم بن الحجاج العمود الذي بجانبه من هنا مثلا متى توفي؟ توفي سنة 204، ولد مسلم بن الحجاج ولد سنة توفي الشافعي، تجعل سنة 204 بينهما وهكذا. يعني أنا مثلا ممكن أحيانا أتخيل، يعني لا تضحكوا من سخافة الأمثلة بارك الله فيكم، ولكن ركزوا في الفائدة منها. يعني أنا مثلا الله المستعان، يعني هكذا أتخيل، أنا أتخيل مثلا مثلا أتخيل أبا الطيب الصعلوكي مثلا محدث مفتي خراسان، هذا كان مفتي خراسان، وما أبو الفرج النهرواني مثلا المقرئ، وأحمد بن علي البيكندي مثلا، وهؤلاء مثلا أتخيلهم أنا يركبون سيارة هذه كاتسون كاتبشي، يعني توفوا سنة 404 كلهم، فاهم؟ تجعلهم يركبون هذه السيارة، فاهم؟ دائما تخيل هذه الصورة مباشرة، هكذا تحفظها. تخيل سنة 206 مثلا، تخيل دسهم سيركب فيها يزيد بن هارون مثلا وقطرب وإسحاق بن بشر البخاري وهكذا، فاهم؟ ممكن يعني تجد صور ذهنية. يعني مثلا الذين يتعاملون في الإعلامية والكمبيوتر مثلا، ما يمكن أن تنسى سنة وفاة البخاري مطلقا. البخاري توفي سنة 256 256، هذا لا تنساه الرقم هذا، جيد؟ يمكن دائما يكون في ذهنك، نعم تذكر ما شئت مفيد، 256 هذا رقم يعني مستعمل جدا. فهكذا يعني تجد لنفسك أشياء كهذه، أو تجعل في هناك سنوات سهلة، يعني سنة وفاة أبو عبد الرحمن النسائي مثلا سنة 303، وتقرن له من مات في نفس هذا الوقت، مات في تلك السنة مثلا أبو علي الجبائي شيخ المعتزل، فهم؟ تلحقه به. مسلم مثلا ابن الحجاج توفي سنة 261، تلحق به كل من توفي في تلك السنة، مثلا مات في سنة وفاة مسلم أعلام كبار، مثلا مات السوسي القارئ المقرئ مات سنة 261، أبو شعيب السوسي، مات العجلي أحمد بن عبد الله العجلي المحدث، مات أبو بكر الأثرم الإمام. وممكن يعني تجعل هؤلاء مثلا، مات أبو يزيد البسطامي الصوفي، تجعل هؤلاء رايحين مثلا ينكرون على أبو يزيد البسطامي، مشكلة مثلا من مخاريق أو شيء، هكذا يعني تصنع أشياء. وفي النهاية يعني تريد يعني دواء حقيقيا، هو ما قال البخاري، يعني لما سئل قيل له هل عندك دواء تشربه وتحفظ، الناس يريدون هذه الأمور السحرية، هذه يشرب دواء يصبح في الصباح يعني غني وقوي وذكي وكل شيء. فقال لا أعلمه إلا النهمة ومداومة النظر. النهمة ومداومة النظر، أنت بكثرة رؤيتك لتواريخ هذه العلماء استحفظها أكثر مما تحفظ تواريخ ميلاد أولادك وعيد الحب وعيد الحوت وعيد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فيما يخص نسبة التباين التي ذكرتموها أنفا، وبتحديد مثال التباين بين الإنسان والحجر، نجد أن في القرآن إشارات للتقريب بين المفهومين، وتحديدا في الآية التالية ثم قست قلوبكم فهي كالحجارة، أخونا لا فرق بين التشبيه فهي كالحجارة، الكاف وين راحت يعني، فليكون دليل على وجود قاسم مشترك بينهما، وجزاكم الله خيرا ونفع بكم وإياكم بارك الله فيكم. لا هذا التشبيه، يعني يمكن أقول لك أنت حجر ما تحس، يعني ليس هذا معناه أنك أنت حجر حقيقة، نتحدث عن معنى ومعنى ذهني. هل فرض العين يقصد به المصلحة للمكلف؟ هذا لغم، هذا ليس سؤال. مصلحة المكلف هذا ما أجيب عنه. ما معنى السبر والتقسيم؟ السبر والتقسيم كما قلت تجمع، يعني عن طريق السبر والتقسيم نجمع الاحتمالات الممكنة، يعني هذا يسمونه أظن يقولون الانفيرونمون هذا أوميجا هكذا، هذا نعم أنا الآن طال عهدي بهذا. على العموم الاحتمالات الممكنة، يعني الاحتمالات الممكنة من ثلاث أرقام مثلا هي هذا السبر والتقسيم. probability الاحتمال هذا ليس نعم هو هذا. بارك الله فيكم شيخنا، جزاك خيرا عنا. ياك في باب نسبة العموم الخصوص المطلق، يعني تركتم كل الدرس الله يهديك. ويعني هذا ماذا تسألون عنه في المنطق؟ هذا كله استطراد، يعني قلت لكم هي كلمة، النسبة بينهما نسبة العموم والخصوص، هذا أريدك أن تحفظه لا تنسه، هذا كله يعني دعه يذهب أدراج الرياح، فهم؟ ففي باب نسبة العموم والخصوص المطلق ذكرت مثال الإنسان والحيوان، فهل يكون الإنسان خصوصا الحيوان؟ ما فهمت خصوصا الحيوان، الإنسان أخص من الحيوان، يعني هذه نسبة العموم والخصوص، الإنسان أخص من الحيوان مطلقا، الحيوان يشمل الإنسان وغيره، والإنسان لا شك هو حيوان، لكن من الحيوان ما هو ليس بإنسان. ما باب الشبه بينهما؟ باب الشبه بينهما أنت تعترض أصلا على تسمية الإنسان حيوانا ناطقا مثلا، هذا تعترض على المناطق ليس علي، أنا أكرر الكلام الآن، الإنسان حيوان ناطق بالقوة، يعني هذا ما حيوان لأنه ليس جمادا، مقصودهم بالحيوان أنه متحرك نامي حساس كما تفهم. طبعا بعض الناس أقل من الحيوان في هذا، خاصة نسبة الإحساس. ما باب الشبه بينهما؟ هذا هو يجوز وصف الإنسان بالحيوانية، نعم، ثم الله تبارك وتعالى قد وصف أقوام بالحيوانية، إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا، طبعا على وجه الذم، لكن هذه ليس ذما، حيوان هنا ليس ذما، مقصود به أنه حيوان ناطق ليس ذما، هذا لتمييز الكليات الخمسة. هل يجوز أخذ علم علوم القرآن على شيخ متقن وأنت تعلم أنه مبتدع وله مخالفات في الاعتقاد وأنه يطعن في علماء السنة؟ والله عندي أنا يجوز عندي أنا يجوز، نعم. بالنسبة للأخذ على الشيوخ المبتدع فيه تفصيل بارك الله فيك، إن كان في باب بدعته نفسها فالظاهر لا يجوز هذا، لأنه ولا يجوز حتى الجلوس له، لأن هذا يقويه في بدعته. أما إن كان في ما لا دخل لبدعته فيه، أدرس عنده التجويد مثلا، ما علاقتي ببدعته؟ لو كان هو عنده مسائل في باب الاعتقاد ما دخل التجويد في الاعتقاد مثلا، فإن تجد بينهما رابطة، أدرس قراءات، أدرس علم النحو، فهمت؟ لكن لا أدرس عنده الاعتقاد. وحتى علوم القرآن يمكن أن تدرس، لكن هناك مباحث لا شك أنه سيدخل فيها الاعتقاد كما ترون، وهي المسائل المشتركة بينه وبين علم الاعتقاد، نسبة العموم والخصوص بينه وبين علم الاعتقاد، مثل مبحث النزول مثلا، الآن الأشعري سينكره لأنه ينكر علو الله تبارك وتعالى، فهمت؟ فأنت تصدف عن هذه المباحث وتأخذ منه ما بعد. طيب هذا إن شاء الله أخذ عليك. مفاضلة بين فرض العين وفرض الكفاية، هل قمنا بها قبل حصول الكفاية أم بعدها؟ والله ما فهمت وما أريد أن أتعب ذهني الآن، ذهني متعب. فرق بين المساواة والترادف، فرق بين المساواة والترادف، المساواة بين معنيين قلنا، والترادف بين لفظين، الترادف لاحظ بين لفظين، المساواة تكون بين معنيين. هل هناك أبيات تساعد على حفظ هذه النسب؟ ما أعلم أبيات تساعد على حفظ هذه النسب، لكن هناك أبيات لواحد شنقيطي الآن لا أتذكرها، أتذكر منها فقط عبارة واحدة وهي كنسبة القربة للصلاة، تذكرتها قبل حين لا أدري الآن، لا يحضرني أول السؤال الأول إيش هو. نعم. لكن قد يقوم شخص بفرض الكفاية بعد حصول الكفاية. فهمت الآن. لا يستوي في هذا. يستوي في هذا. هو إذا كنت تسأل عن الأجر، معناها يعني مثلا الأجر، الأجر سيحصله هو إذا يعني عقد النية، إذا عقد النية على فرض الكفاية كما قلنا لك، وإلا فإنه سيحصل ثواب إيش؟ ثواب نافلة لا يحصل فرض الكفاية. يعني الآن نحن مثلا سنقوم بدراسة علوم القرآن، وفي الناس من تعلم علوم القرآن، فهمت؟ فلو فرضنا أنه كان هناك كفاية في الأمة ممن تعلم علوم القرآن، فهل ضاع جهدنا سدى؟ لا، نقول لم يضع جهدنا سدى، إلا إذا كان بإمكاننا أن نصرفه في وجهة أخرى هي أنفع للأمة فلم نصرفه فيها، فعند ذلك نكون فرطنا ولم نعتبر بالأولويات، فهمت؟ أما من باب مفاضلته مع فرض العين، ليس معنى هذا مثلا أن يفرط إنسان في فرض عين من أجل فرض الكفاية، لا قط قطعا لا، بل إذا كان سيفرط فرض العين يترك فرض الكفاية ولا شيء، هذا ما مجمع عليه. فإن كان هذا سؤالك يعني واضح يعني إن شاء الله. طيب توقف عند هذا، أسأل الله تبارك وتعالى أن يخلص نياتنا، أن يسددنا لصالح الأقوال والأعمال، إنه لا يهدي لصالح الأقوال والأعمال إلا هو. وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وآل بيته ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. رب آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أمسكها.